ما يرتضون، يعني ما يرتضون هذا لأنفسهم. وكذلك من هذه حاله دائما أيضا هو نفسه لا يتقدم للإمامة، حاله جاري. لكن من حيث الحكم تصح الصلاة خلفه، يقدم، يجوز يقدم إذا كان هو الأقرب والأفضل. نعم. إيش صاحب السلطان؟ وينهم في أي كلمة؟ لا، أمير البلد ما هو، ما هو بسلطان على الإمام، ما هو بسلطان على إمام المسجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا، ما عندك مأمومين، افرضها في واحد جنبه. إذا كان ما يسمعهم، هذا لا يمكن الاهتمام به أصلا، ما يمكن. ايش تقول؟ يقدم مع ما هو معناه إذا رغب هذا يقدم، ها؟ وإن كان مسافر على الصحيح. اقرأوا في الشرح الممتع، هو ممتع، عند الشيخ تفصيلات وتدليلات وتعليلات جميلة، اقرأوها. الشيخ من ينيب صاحب السلطان، ها؟ وش من ينيبه؟ ما أدري وش. ولي العهد يعني. ولي العهد مثل السلطان. نعم. قل يا عبد الرحمن. يقول أحسن الله إليك، قد يكون الشخص حافظ لكتاب الله لكن تظهر عليه سمات الفسق كحلق اللحية مثلا، هل يقدم؟ والله ما يقدم. نعم يقدم، يعني فسقه ينقصه عن منزله، عن هذه المنزلة. نعم ما يقدر. نقول أحسن إليك، إذا كان الشخص حافظا وتقدم من ليس بكفر للإمامة هل أرده؟ إيش تقول؟ يقول إذا كان الشخص حافظ لكتاب الله وتقدم غيره وهو غير كفء. إيش معنى وهو غير كفء؟ هذا يحتاج إلى ترجمة. نعم بعده. يقول أحسن إليك، هل شرط الإمامة التي ذكرت تنطبق على المؤذن؟ لا. نعم، المؤذن له مواصفات والإمام له مواصفات. نعم. يقول أحسن إليك، صلى إمام وهو حافظ ويقرأ قراءة صحيحة لكن ليس لديه تجويد، فهل صلاته صحيحة؟ إيه صلاة التجويد؟ إن كان التجويد الاصطلاحي هذا الذي تراعى فيه المدود والحركات والغنة ليس هذا بمعتبر. المعتبر صحة القراءة، حيث أنه لا يلحن ولا يسقط حروفا ولا يسقط كلمات. أما هذه الأحكام التي يراعيها أصحاب يعني القراءات، هذه يعني أمور يراعونها للتغني بالقرآن، للتغني ويفرطون فيها. نعم. صلى الله عليه وسلم. المؤذن الشيخ هل هو أولى من غير من الجماعة إذا لم يحضر الإمام؟ لا، ليس له أولوية. لكن من ناحية الجارية الآن، إذا كان يحسن الإمامة خلاص دائما يصير ينوبه الإمام. نعم. قل أحسن عليك، الناس الآن يدورون الفك كما هم الآن، الناس يتدافعون، ما يرغب أحد أن يكون إماما حتى ولو كان أقرأ ولو كان عالم. هناك يوجد يعني في بعض الجماعات